إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا من العمل الصالح في حياتكم ما يكون سببًا لنجاتكم وفوزكم في آخرتكم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. معشر الإخوة، إن من لطف الله جل وعلا وإحسانه أن فضل عشر ذي الحجة وأقسم بها في القرآن إظهارًا للمحجة. والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادة في أخراه ودنياه. ها هي مواسم الخيرات تطوف بنا روائحها، ها هي العشر تحط رحالها وتفتح أبوابها، تنشر خيرها وثوابها وتبعث في نفوس أهلها أشواقها. موسم أقسم الله بلياليها وأيامها تعظيما لشأنها، قال فيها: والفجر وليال عشر. قال ابن القيم رحمه الله: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة من المناسك وأمكنة معظمة، وهي محلها، وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربه. فإن الحج والنسك عبودية محضة لله جل وعلا وذل وخضوع لعظمته، فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب جل وعلا به. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام العشر؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وكان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا ويقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، كناية عن القيام والقراءة. ومن فضلها عباد الله ما أشاد الله بذكرها في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: أيام العشر، هذه العشر جمعت أركان الإسلام توحيداً وعقيدة، صياماً وصدقة، صلاةً وحجاً وعمرة. قال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده حنيناً إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادر على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. انتهى كلامه رحمه الله. فالموفق عباد الله، الموفق من بادر الأوقات وسارع إلى الطاعات واغتنم الخيرات ونافس في العبادات، من أعظم الأعمال في هذه العشر والليالي حج بيت الله الحرام، فرضا كان أم نفلا. فعلى الإنسان الإنسان أن يبادر ولا يسوف، ويسارع إلى أداء فرضه ولا يتخوف. ومن الأعمال أيضا صيامها أو بعضها، فالصيام من خير الخصال. ومن الأعمال فيها التكبير للكبير المتعال، الجهر به في الأسواق والبيوت وليس له صفة محدودة. ومن صفاته الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومن الأعمال أيضا الأضحية لمن قدر عليها، فهي من أفضل الأعمال. ومن الأعمال فيها أيضا صيام يوم عرفة لغير أهل عرفة، فهو يكفر سنتين الماضية والقادمة، كما في صحيح مسلم. والأعمال الصالحة عباد الله لا حصر لها، كالبر والصدقة والصلاة والصلة والذكر وقراءة القرآن والإحسان، وكل معروف صدقة. والذكر بألوانه وأنواعه، والإحسان للغير، والعفو والتسامح والتغاضي والتصالح، وطرق الخير كثيرة وأنواعه متعددة كبيرة. وليعلم أن التقرب إلى الله بأعمال القلوب من أفضل الأعمال، كالخشية والتوبة والإنابة والتواضع وإحسان الظن والعفو عن المسيء وترك الحقد والحسد والبغضاء والكبر. قال ابن رجب رحمه الله: دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها، وكل عمل صالح يقع في هذه العشر فهو أفضل حتى الصلوات المكتوبات. انتهى كلامه رحمه الله. واحذروا عباد الله، احذروا المعاصي، فإنها قد تمنع المغفرة في مواسم الرحمة. عند أحمد في مسنده مرفوعا: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فقد يحرم رزق الطاعات والخيرات بأسباب الذنوب والسيئات. فالغنيمة الغنيمة في انتهاز الفرصة في الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجلة العجلة قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، إن من الحرمان والخسران أن تمر هذه العشر مرور الكرام وتخرج بلا مبالاة، فلا عمل ولا اهتمام. احذروا الغفلة والإعراض، فالعاقل من اجتهد لنفسه وقت المواسم ليظفر بالربح الكبير. ومما يلاحظ على بعض الناس في هذه الأزمان المتأخرة عناية كثير منهم بعشر رمضان الأخيرة، حتى إن كثيرا منهم يعتكفون في المساجد أو يشدون رحالهم فيجاورون في الحرمين، وهذا عمل طيب وسعي مشكور، ولكن كثيرا منهم يغفلون عن عشر ذي الحجة، رغم أن أهل العلم اختلفوا في التفضيل بينهما، بل وصار كثير منهم يستغل هذه الإجازة في الترفيه واللعب والغفلة، فيقضون الأيام المباركة التي فضل العمل فيها على سائر الأيام فيما لا ينفعهم، ولربما ألحقوه بما يضرهم من تضييع الجمع والجماعات. والتهاون بالصلوات وترك نوافل العبادات والغفلة عن ذكر الله جل وعلا وشكره. ألا فاتقوا الله ربكم واجتهدوا في عشركم بالعمل الصالح الذي تجدونه ذخرا لكم، فإن مشقة العمل الصالح تزول ويبقى الأجر، وإن لذة المعاصي تزول ويبقى الوزر، وإن من الخسران أن تكون هذه العشر المباركة عند الناس كغيرها من الأيام، فلا يعظمونها كما عظمها الله تعالى، ولا يخصونها بمزيد عمل واجتهاد. ويكفي استشعارا لفضلها أن الجهاد في سبيل الله والذي هو ذروة سنام الإسلام أعد الله لأهله 100 درجة في الجنة لا يعادل أجره وثوابه العمل الصالح في مثل هذه الأيام. كم هو جميل أن تستقبل هذه الأيام بتجديد التوبة مع الله تعالى، توبة يستذكر فيها المرء ماضيه ويضع أعماله في ميزان المحاسبة، فيبصر حينها ذنوبا سولها الشيطان وخطيئات زينتها النفس الأمارة، فيورثه ذلك ندما على ما فات ومجافاة للذنب فيما هو آت. وما لزم عبد باب الاستغفار والتوبة فكان توابا أوابا إلا أشرقت عليه شمس التوفيق في دنياه وسره ما يلقاه في صحيفته في أخرى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.